إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل في هذه الليلة آخر حديث العرباض رضي الله عنه، أو الجملة الأخيرة من هذا الحديث، وهو حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكنا قد وقفنا على الجملتين الأخيرتين، وهما: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وتكملتها: وإياكم ومحدثات الأمور. السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها هنا هي الطريقة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس المراد ما يقابل المكروه من المستحبات والمندوبات، وليس المراد السنة عند المحدثين والأصوليين، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وإنما المراد هنا هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. عليكم بسنتي، أي بالطريقة التي كنت عليها، وهي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. فهؤلاء هم الذين يساروا على سننهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا كتابه المبين، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نشكر الله عز وجل الذي أتم علينا النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بعد أن أكمل الله هذا الدين للصحب الكرام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين القويم الذي لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذن علينا أن نلزم هذه السنة، فإنها سفينة نوح، كما قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن حاد عنها ماذا هلك. وهي الطريقة المثلى التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. فعلينا أن نعي هذه السنة وأن نفهمها وأن نحفظها وأن نجتهد في تطبيقها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذا هو الطريق السوي الذي هو طريق النجاة وطريق الفوز وطريق الفلاح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما سنه الخلفاء الراشدون هو كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عصرهم هو العصر الذهبي للدين بعد عصر النبوة، حيث يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم امتدادا لعصره. ولذلك أمرنا أن نلزم غرزهم وأن نسير على نهجهم وأن لا نحيد عن ميثاقهم وأن لا نحيد عن ما بذلوه في سبل الخير. أما بذلوه في سبل الخير فعلينا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فمن هم هؤلاء الخلفاء الراشدون؟ هم أبو بكر الصديق صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رافقه في أكثر أوقاته، وهو الذي رافقه في الهجرة فصار رفيق دربه في كل وقت وفي كل حين. وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا فإنهما رفيقاه حيا وميتا رضي الله عنهما وأرضاهما. وكذلك أبو عمر بن الخطاب الفاروق الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. ثم ومما ورد فضل أبي بكر: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وقوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، أي لا غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضله رضي الله عنه. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وكذلك تقديمه إياه في الصلاة وغير ذلك من مرافقته له صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وخلاه. ثم يأتي الفاروق الذي فتح الله على يده الأمصار من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، حتى صار عصره هو العصر الذهبي للفتوحات الإسلامية في أقل من 20 عاما. وهذا من فضل الله على عمر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيته يفري فلم أرى أحدا يفري فرية، يعني في الدلاء التي يجذبها. وحملها النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على مساحة على فتوحاته العظيمة التي امتدت، فهي فري عظيم وفتوحات عظيمة لا تعد ولا تحصى. ولذلك حقد عليه المجوس فقتلوه وغدروا به وهم قد أعطوا الأمام، فجاءوا في المدينة. ولذلك يجب علينا أن نهتم بسيرة هذين الرجلين، وكذلك ذو النورين عثمان بن عفان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال: لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناك يا عثمان. وهو لمجهز جيش العسرة وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كذلك علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غد لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله فإنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. وقال له فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلى غير ذلك من فضائل هؤلاء الصحابة. ومدة هذه الخلافة 30 عاما كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وصح به الخبر من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سفينة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي تمسكوا بها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الإنسان لا يعض إلا على يعني ماذا يعني هنا يعني أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على التمسك والعض عليها بالنواجذ كناية عن قوة التمسك والاهتمام بها ونشرها وتطبيقها وتعليم الناس إياها. فلو أن الناس عرفوا السنة لا انتهت كثير من الخلافات وكثير من الأمور الخطيرة التي يقع فيها الناس. وعضوا عليها بالنواجذ هذا كناية عن قوة التمسك بهذه السنة. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور. المحدثات هي البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بسم الله. والبدع هي كل ما أحدث في الدين بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وبلغنا كل أمور الدين أصوله وفروعه، ولم يدخر شيئا مما أوحى الله به إليه إلا وبلغه للأمة. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول في هذا المعنى عندما قال لها مسروق يا أمة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت لقد قف شعر رأسي مما قلت. 3 من ادعهن فقد أعظم على الله الفرية. ما هي هذه 3؟ من زعم أن محمدا رأى ربه يعني بأم عينه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. إذن علينا أن نتنبه وأن نقف عند السنة، عند نصوص الوحي من الكتاب والسنة، وألا نغفل عن شيء من ذلك، فإن تطبيق ذلك أمر عظيم وإدخال البدع أمر خطير. يقول الله تبارك وتعالى ويعني مبينا صلى الله عليه وسلم إكماله لهذا الدين، قال لقد بين الله تبارك وتعالى إكمال هذا الدين بالآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. والبدعة هي الإحداث بالدين، وعرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالتعبد، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، طريقة تضاهي الشرعية، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد ب يعني بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، يقصد بالسير عليها المبالغة بالتعبد للسير لله تعالى. وكأن هذا الذي يفعل هذه البدعة لم يقتنع بأن هذا الدين قد كمل، وكأنه يريد أن يكمله والعياذ بالله. ولذلك فإن البدعة خطيرة، منها أن المبتدع يزعم أنه يستدرك على الشارع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. فلا بد من أن نقف حيث وقف الشرع ولا نتعداه ولا نزيد عليه. والبدع من خطورتها أن صاحبها قد لا يوفق للتوبة، كما تقدم من الحديث أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن خطورتها أيضا أن صاحبها يعني تنقلب مفاهيمه، فربما ترك السنة ويراها بدعة، وربما فعل بدعة وهو يراها ماذا؟ سنة. ومنها أحاديث كثيرة، أو منها أحوال كثيرة في خطورتها، يعني تجعل العبد لا يفقه الدليل وإن كان أوضح من الشمس، لأن هذه البدعة قد أشرب بها قلبه كما أشربت بنو إسرائيل بحب العجل والعياذ بالله. فلذلك يجب علينا أن نحذر من كل ما يؤدي للوقوع في ماذا؟ في البدع، إذا أردنا سلامة ديننا وإذا أردنا سلامة عقيدتنا. ولذلك يعني فإن هذه البدع أمرها خطير، فإذا استمرأها العبد أصبح لا يستطيع الرجوع عنها البتة، لا يستطيع الرجوع عنها. ومن البدع الظاهرة ما أحدثه الناس عندما يزورون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق ببعض الأماكن باسم الآثار، وهي آثار بالصاد. والواقع أنه يعني الناس قد تركوا الدين الصحيح، أو كثير من الناس ترك الدين الصحيح فبدل الزيارات المشروعة، ربما أنه لا يهتم بالمزارات المشروعة فبدلها بشيء من عند نفسه، كتتبع بعض الغيران والآبار والبساتين والمساجد الكثيرة التي ما أنزل يعني ما أنزل بتسميتها من سلطان. ولا يوجد مسجد في المدينة مفضل إلا مسجدان، أقول نعم لا يوجد في المدينة مسجد له ميزة معينة على غيره إلا مسجدان اثنان لا غير: مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، تعدل أجر عمرة عمرة لمن وفقه الله تعالى، وليس معنى ذلك أنها تغني عن العمرة، لكنه يؤجر عليه أجر عمرة. فعلينا أن نتقيد بالسنة وألا نتجاوزها ولا نلتفت إلى الخرافات والخزعبلات التي تقال هنا وهناك. هناك حملة هذه الأيام لرسم برنامج للنساء وتخصيصهن وتمكينهن من المكث الطويل أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ومقترحات فاسدة تقترح في هذا السبيل. والمسلم عليه أن يتبع السنة، والنساء ممنوعات من زيارة القبور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية المتخذين عن المساجد والسرج. فلا يجوز للمسلمة أن تدخل القبر ولا أن تصلي عند الله ولا الرجل. فلذلك يجب الحذر والاقتصار على ما ورد. عندما تأتي المدينة النبوية يجب أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي، تصلي ما يسر الله لك أن تصلي، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه السلام المشروع، وتسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد، وتصلي في مسجد قباء. لا يوجد أي أثر صحيح آخر تشرع زيارته أبدا. ومعن زعم أن ثمة أماكن آبار وقبور وخاصة ونخلات وبساتين مثل بئر عثمان أو غيرها، وأن زيارتها مشروعة ويذهب إلى الحجاج بالباصات، عليك أنت أخي المواطن أن تنصح للأمة، فهم ينظرون إليك على أنك من سلالات الصحابة وأنك على منهج الصحابة. فيعني ما عدا هذا لا نعبأ به ولا نلتفت إليه ولو زينه الناس، حتى ولو وجدنا في بعض الكتيبات التي توزع هنا وهناك أو بعض الحملات المسعورة هذه الأيام على السنة في ما يتعلق بالزيارة. فالناس يقترحون خرافات ويريدون الموافقة عليها، ويريدون أن تهيأ لهم فرصة أكبر للنساء، فرصة أكبر حول القبر وحول المواجهة. وهذا أمر لن يكون بإذن الله تعالى. ويوجهنا إلى الصلاة في المسجد خير لهن من هذه الأماكن المشبوهة. نعم. الآن وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة. الضلالة هي التي يضل بها العبد عن السنة، وكل ضلالة في النار، يعني توقع صاحبها في النار والعياذ بالله. الضلالات توقع أصحابها في النار. وأحيانا وقد ورد هذا اللفظ أو نحو منه في حديث مسعود وغيره، يعني من حديث قد وردت يعني في هذا الباب آثار كثيرة عن عبد الله بن مسعود وعن غيره في وجوب الاقتصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأمرنا أن نسلك مسلك الصحب الكرام، قد سن عليكم يعني من كان مستنا فليستنى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الميت لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من أراد أن يستنى فيستنى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أقوى، فهم أعمق هذه الأمة علما، وأصدقها قيلا، وأقلها تكلفا، وأبرها قلوبا. فعلينا أن نسير على هديهم وعلى منهجهم وألا نحيد عن ذلك يمنة أو يسرا. نعم، يمنة أو يسرا. ولا تذهبن يمينا أو شمالا عن هذا الهدي، فإنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي السلف الصالح. ولذلك قال: ولا تذهبن عن يمنة أو يسرا، فإنكم إن ذهبتم تركتموه لقد ضللتم ضلالا بعيدا، ولئن طلبتم الهدى من غيره فإنكم قد ضللتم ضلالا بعيدا. فاستمسكوا بغرزهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فعلينا أن نجتهد في ترسم خطاهم حتى نكون على بينة من أمرنا وحتى نسلم من هذه البدع. وبذلك نختم شرح هذا الحديث في هذه الليلة. وقبل أن نتوقف ليس من باب النعي ولكن من باب الإخبار لعلنا نترحم على أخينا الشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله من كبار علماء اليمن الذي قتل ظلما وعدوانا هذا اليوم، ونسأل الله أن يظفر بقاتليه وأن يكتبه في عداد الشهداء، وهو معروف بعلمه وسلامة منهجه وجهوده المباركة في الدعوة السلفية. نسأل الله أن يتغمده برحمته الشيخ عبد الرحمن العدني، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلفنا فيه خيرا. نعم، آمين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: ما معنى قول المعتمر أو الحاج: وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني؟ المقصود أنه يسن للحاج لا سيما إن كان مريضا، ويقول بعض أهل العلم حتى ولو لم يكن مريضا عندما يبدأ التلبية بالعمرة أو الحج فإنه يقول: فإن حبسني في محلي حابس محلي حيث حبسني. والمقصود أنك إذا اشترطت هذا الشرط فقدر الله عليك ما يمنعك من إتمام الحج أو العمرة من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك، فإنك تتحلل بماذا؟ تتحلل بماذا؟ يقصر أو يحلق، تقصر وتتحلل وليس عليك شيء، وتقصر وتحلق وليس عليك شيء. وأما إن لم تشترط فعليك أن تذبح شاة مع التقصير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ولكن أنبه من وجهة نظري القاصرة أن هذا لا يشمل المرأة الحائض، لأن الحيض تحصيل حاصل، إن كانت تعلم يغلب على ظنها أنها لا تتمكن لا تحرم ابتداء، وإلا فإحرام الحائض صحيح، لا يعني غبار عليه. نعم، سأل الله إليكم. يقول يقول: يستغرب لبس لباس الإحرام من دون سروال، ويقول: من يوم ما ولد، يعني ما حسب سؤاله ما لا يتمكن أن يتجرد. هل أنت أحرص على ستر عورتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها، طيب يكفيك هذا والأمر يسير. كل المسلمين منذ أكثر من 1436 عاما وهم يحجون أو يتجردون من ولا تنكشف عوراتهم، يتأخذ ملابس إحرام يعني متينة بعض الشيء بحيث لا تشف عن شيء من العورة، ولك أن تربطها بحزام أو بنحو ذلك ممن يثبت به، ولا تفعل ما يسمى بالكباسين أو الزراير من القماش، هذا تحيل على يعني الإحرام، ملابس الإحرام حتى تتحول وكأنها قميص، هذا لا يجوز. نعم، وهذا أو ما يسمى الإحرام الآن الفي آي في، يعني حرام مشبك بلاصق حتى أو دبوس حتى يخيل إليك أنه قميص أو أنه سراويل، هذا لا يجوز أبدا. نعم، يقول: كيف أدعو أثناء العمرة؟ أدعو بما يفتح الله عليك، تلبي من هنا حتى تصل، وتكثر من الذكر والدعاء، فإذا بدأت الطواف تدعو بما يفتح الله عليك، وتقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس لكل شوط دعاء مخصوص كما تزعمه بعض الكتيبات المنتشرة لدى بعض الناس، وكذلك السعي تدعو فيه بما يفتح الله عليك، وتقول على الصفا والمروة في الستة الأشواط الأولى تكبر ثلاثا وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، وكذلك تقول لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا. ومع هذا فإنك تدعو بما يفتح الله عليك من جوامع الكلم ومن الأذكار الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. إحرام الحائض تقدم الإجابة عليه. نعم. سئل عن سؤال عن لبس الساعة والحزام ونحو ذلك مما يوضع فيه بعض الأغراض. نبهت على هذا، لا بأس بلبس الساعة والنظارة والحزام وما تحمل وتجعل فيه النقود، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. هل تجب الصلاة في الروضة وهل على تاركها إثم؟ الصف الأول خير من الروضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الروضة، لكن بعض العلماء يقول لو صليت تحريا للفضل كونه روضة من رياض الجنة فيعني تصلي فيها ركعتين ونحو ذلك، بعض العلماء يستحسن ذلك، لكن أقول لكم لا يوجد دليل واضح صريح في هذه المسألة. نعم. هذا وفقه الله يقول ذكرتم بعض أن المشروع من الآثار ما ذكرتموه، يقول ماذا عن مشروع السلام عليك أيها النبي؟ هذا مشروع خطير جدا ونسأل الله أن يوفق لإزالته، ويعني قد أفتى فيه مشايخنا وعلى رأسهم سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان بأنه لا يجوز وأنه قد يكون باب شر في المستقبل حيث يتعلق به الناس مستقبلا، وما فيه من دعاوى حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وآثاره وملابسه والقماش الذي كان يرتديه وبعض الأواني، هذا كله غير صحيح ولا يجوز التعلق به، وهذه المظاهر يخشى أن تجر مستقبلا إلى الشرك. نعم. يقول يسأل عن صفة صلاة القصر ما هي؟ صفة صلاة القصر تقصر الظهر والعصر والعشاء بدل من 4 ركعات تقصر إلى 2 ركعات بتشهد واحد، هذا هو القصر. ويكون القصر عندما تكون جادا في السير، فإذا وصلت إلى البلد إن أردت أن تقيم أياما طويلة ينتهي القصر، وإن كانت أياما قصيرة كالذين يأتون للحج والزيارة أو العمرة والزيارة ونحو ذلك فيعني له أن يكتفي بما يعني له أن يتم، له أن يتم إذا كان سيقيم مدة طويلة، وإذا كان مدة معقولة يعني لا تسمى يسمى صاحبها مقيما بل يسأل عنه فيقال إنه مسافر فهذا يقصر، لكن إن كان بجوار مسجد عليه أن يواظب عليه ويتم معهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهناك مسألة تتعلق بهذا وهي أن يعني البعض من الناس يقصرون دائما حتى عندما يكونوا مقيمين في البلد المعين وفي دول عندما يكونوا مبتعثين، استنادا إلى فتاوى قد أخطأ فيها بعض المشايخ وفقهم الله، فالحقيقة أن هذا لا يصح. المبتعثون ذاهبون بنية الإقامة سنين 2-3-4 ونحو ذلك مثل هؤلاء لا يقصرون أبدا أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درسنا يوم الأربعاء إن شاء الله.